ومن أمثلة الشرك في العبادة وهو المثال الخامس الشرك في الاستعانة، الشرك في الاستعانة وهو أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعين بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه، كان يقول للميت أعني، أعني على قضاء ديني، أعني في كذا، أو ينادي غائب أن يعينه، أو يستعين بأسماء الملائكة وأسماء الجن أو الأنبياء. الاستعانة لا تكون إلا بالله، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. أما من استعان بحي حاضر قادر فلا بأس، لأن المراد الاستعانة الممنوعة بالمخلوق هي الاستعانة التي تكون فيما وراء الأسباب، الاستعانة التي تكون فيما وراء الأسباب. أما إذا استعان بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فلا تكون شرك، وهذا جائز مباح. كان يقول يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، ساعدني في إنكار المنكر، ساعدني في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أمثلة